الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الأيمان. وكتاب الأيمان كتاب يعني بان فيه علم الإمام محمد رحمه الله تعالى باللغة العربية علم عالم بها متخصص فيها، فإن كتاب الأيمان هذا كان محل دراسة لكبار كبار علماء اللغة في عصر محمد وبعده، فهو اللغة فيه في هذا الكتاب يبنى عليها كثير من الأحكام، كما العرف أيضا من أكثر كتب الفقه التي تبنى فيها الأحكام على العرف كتاب الأيمان. الأيمان عندنا هي جمع يمين، واليمين هو الحلف. اليمين هي إما بتعظيم المقسم به كما تقول والله، أو بتعليق الجزاء على الشرط، وهذا كان اليمين في اللغة المعروف، تعليق الجزاء بالشرط. يعني يقول مثلا لو أني فعلت كذا فعبده حر، أو فامرأته طالب، أو عليه ألف، هذا أيضا يمين، تعليق الجزاء على الشر، أو ما فيه تعظيم المقسم به، فنقول يمين ونقول قسم ونقول حلف. طيب، هناك التعريف الجامع، قالوا هو عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. طيب، فهنا عقد من باب عقد القلب على الشيء، عقد قلبه على شيء وعبر عنه بلسانه، أو هو عقد بين العبد وربه جل وعلا، عقد قوي به عزم الحالف. يعني لو قلت لأذهبن إليك بعد الدرس، هذا فيه تأكيد، لكن لما أقول والله لأذهبن إليك بعد الدرس، هذا فيه تقوية للعزم على الذهاب، أو إن لم آت سآتيك وإن لم آتك فعلي كذا، أيضا هذا تقوية للعزم على فعل هذا الأمر. أو يقول إن فعلت كذا فعلي كذا، يبقى هذا تقوية العزم على الإيه؟ على الترك. إن فعلت كذا فعلي كذا، إن ذهبت إليك فعبدي حر، يبقى دي تقوية العزم على الإيه؟ على الترك، ترك الإتيان إليك. وهكذا عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو، هذا هو تعريف اليمين. الأيمان مشروعة، الأيمان مشروعة بالكتاب وبالسنة، فالله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الكريم والشمس وضحاها مثلا، وحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمرك، يعني وعمرك يا محمد. لذلك لما الإمام البوصيري قال واسمه قسم من أعظم القسم، لا يأتي واحد ويقولون إنه جعله كالله، نقول له لا، إنما الله تعالى هو الذي جعله الحالف به يمينا عظيما إذ أقسم به، وإن كان لا يجوز للمسلم أن يحلف بشيء من خلق الله، يحلف بالله، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، إنما القسم بغير الله تعالى لا يجوز. أقسم بنبي أو بمشرف كالكعبة أو غيرها، كل ذلك لا إيه لا يجوز. لكن الله تعالى يقسم بما شاء، وكان القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القسم، لأن الله تعالى حلف به في القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم أتى بالحلف، وقال يحلفون لك. أما من السنة النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، والذي نفس محمد والذي نفس محمد بيده، وهكذا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. يبقى هذا الأيمان مشروع وعقلا تشرع، لأن الناس في العهود والمواثيق تحتاج إلى تأكيد ذلك، وذلك يكون بالقسم أو باليمين. طيب، عندنا اليمين على ثلاثة أضرب كما قال المصنف رحمه الله. سمى منها اليمين الغموس، ذكرها أولا ومنعقدة ولو. أولا، سميت الغموس يمينا لأن فيها صورة اليمين، ولكنها ليست أصلا يمينا، لأن اليمين ما يقوى به عزم الحالف على فعل أو على ترك، أو على أمر لا يوجد في الواقع. يقول والله إني ذهبت إلى المعهد بالأمس وهو يعلم أنه لم يذهب، والله إني قلت لفلان كذا بالأمس وهو لم يقل، والله رأيته يفعل كذا وهو لم يره. فأي تقوية هذه؟ تقوية للعزم؟ لا، فهو فيه صورة اليمين، ولكن سمي بالإيه؟ باليمين. سمي بإيه؟ بيمين. وكذلك اللغو، اللغو أيضا فيها صورة اليمين، لكن ليس فيها معنى اليمين، لأنه لما يقول مثلا واحد يقول لآخر واقف على باب داره، مر عليه آخر قال له تعال يا فلان أدخل، فقال لا أستطيع، قال والله أدخل، قال والله كما يجري على لسانه دون دون قصد عزم عليه أن يدخل، يبقى قالوا هذا لغو. أو حلف على شيء ظنه كما هو، يعني كما حلف وهو ليس هو أو وهو بخلافه، قال والله أنا فعلت كذا، ثم ظنا أن ذلك قد وقع منه فعل، ثم تذكر قال لا استغفر الله لم لا أنا نسيت، يكون أيضا لغوا. أو على شيء على أنه هو ثم اتضح أنه بخلافه، كما يقول والله إن الآتي فلان، إن الآتي من بعيد محمد، ثم لما قرب وجدوه عليا، هذا أيضا من صور اللغو، من صور اللغو. سيأتي الكلام. فكذلك الأمر فيها مع صورة اليمين، ولكن ليس فيها معنى اليمين. أما الذي فيه اليمين صورة ومعنى هو اليمين المنعقدة، التي يعقد فيها الحالف عزمه على فعل أو على ترك أو على ترك. طيب، يعني لما أقول لك والله لآتينك غدا، هذه يمين منعقدة. تقول لي أنت فعلت كذا خطأ، أقول والله لن أفعل هذا مرة أخرى، يبقى هذا يمين منعقدة على ترك أمر، يبقى حلف على المستقبل. أو من الممكن يعني خلينا هي على المستقبل، فإذا لم يفعل وإذا لم يفعل أو إذا لم ينفذ ما حلف عليه بيمين منعقدة يسمى حانس، يسمى حنس في الإيه؟ في اليمين، يعني لم يأتي بما حلف عليه أو لم يترك ما حلف على إيه؟ على تركه. طب عندي كفارة اليمين إذا حنس في يمينه، فبما تتعلق الكفارة؟ بأي أنواع اليمين تتعلق؟ هل تتعلق بالغموس وباللو وبالمنعقدة، أم تتعلق باثنين منهما أم بواحد منهما؟ قالوا تتعلق باليمين الآه المنعقدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان. أما اللغو فلا، وأما الغموس فلا، والغموس فيها خلاف بيننا وبين الشافعي كما سيأتي. ثم بعد ذلك يتعرض الإمام لما يكون يمينا وما لا يكون يمينا، وما الذي يحلف به وما الذي لا يحلف به. وستأتي مسائل كثيرة تبين أن مبناها على العرف أو مبناها على اللغة. ذلك الكتاب كتاب الأيمان، كتاب يعني سيأخذ معنا وقتا شوي. نبدأ القراءة عند من وقفنا؟ عند السيد. اقرأ يا سيد. قال الأيمان على ثلاثة أقوال: اليمين الغموس، ويمين منعقد، ويمين لغو. فالغموس هو الحلف على أمر باغي يتعمد الكاد نفسه، فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها. وهذا يعني من باب التغليب، يعني في الغالب الغموس يكون كذبا في الماضي، لكن ممكن في الحاضر. يعني أنا رأيت الآتي محمد ابن حسن، علمته هو، فقلت والله إن الآتي علي ابن محمود، يكون غموس ولا ليس غموسا؟ غموس، رغم أنه ليس على الآن ولكن على الحاضر، ولكنه تعمد فيه الكذب، لكن ذكر لفظ الماضي لأن الغالب في الغموس أن تكون على الآه على الماضي. نعم. لقوله عليه السلام: من حلف كاذبا أدخله الله النار، ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. نعم، إلا التوبة والاستغفار. وقال وقال الشافعي رحمه الله: فيها الكفارة، لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى، وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة، يعني فأشبه اليمين المنعقد. ولنا أنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة تتأدى بالصوم ويشترط فيها النية، فلا تناط بها بخلاف المعقودة، لأنها مباحة، ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدئ، وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق. يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الغموس، إن المنعقدة لماذا شرعت لها الكفارة؟ قالوا لرفع هتك اسم الله تعالى الذي انتهك بالآه بالمخالفة. طيب هذا إن كان إثما في المنعقدة، فالإثم فيه أظهر وأكبر في الآه في الغموس. الغموس في الغموس هتك لاسم الله تعالى أكبر أم في اليمين المنعقدة التي حنس فيها أكبر؟ في الغموس أكبر. قال فتكون أولى برفع هذا الاسم، هذه الكفارة تكون أولى برفع هذا الإثم عن هتك اسم الله تعالى بالكذب المتعمد. نحن نقول له المسألة إن اليمين الغموس في الأصل غير مباحة، منهي عنها ومتوعد عليها بأكبر العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمى الكبائر قال الكبائر سبع، أو اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وسمى منها اليمين الغموس. إذن فهي منهي عنها ومأمور باجتنابها، لكن اليمين المنعقدة في الأصل مباحة. ألا تباح الأيمان؟ تباح. طيب، فما دامت هي مباحة ولكن قد لحقها الاسم من باب الحنث فيها، شرعت هذه الكفارة لرفع الإثم، لأنه لم يكن متعمدا الكذب فيها. فاليمين الغموس لا كفارة فيها، ولذلك جاء في حديث لا كفارة فيها في الغموس. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، يعني تترك الديار خرابا، بلقع يعني خربة. طيب، فقلنا لو أنها كانت لها كفارة لما تركت الديار بلاقع، لأنه مجرد تكفير يستر الإثم أو يرفع الذنب، أليس كذلك؟ طيب، لكن هنا اليمين، هذه اليمين الغموس من الكبائر، وليس كل ذنب ينتهك فيه اسم الله تعالى أو تنتهك فيه حرمات الله فيه الكفارة، بل لو نظرنا لوجدنا أكبر الذنوب لم ينص فيها على الكفارة. يعني مثلا الزنا فيه كفارة، السرقة فيها كفارة، الربا فيه كفارة، كل ذلك لا كفارة فيه، الفرار من الزحف فيه كفارة، وهذه أكابر الذنوب هذه، فليست فيها كفارة. إنما لو نظرنا إلى الكفارات المنصوصة في القرآن الكريم سنجد أنها الذنوب الأقل من هذه الذنوب. لذلك في ومن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه. طيب، هنا هذا القتل العام ذكر الله فيه كفارة، ولكن ذكرها في الآية في القتل الخطأ، في القتل الآية الخطأ، فتحرير رقبة إلى ما آخره. كذلك الصيام في النص في الكفارة. يبقى لو نظرنا إلى الكفارات المذكورة في القرآن الكريم سنجدها متعلقة بذنوب هي ذنوب تكفر خفيفة، تعتبر، ليس معنى خفيفة يعني من صغائر الذنوب، لا، قد تكون كبيرة، لكن الكبائر درجات. فقلنا فناسبت الكفارة الحنس في اليمين المنعقدة ولا تناسب ذلك في اليمين الغموس. يعني مثلا، ولذلك هنا نحن لما قلنا إن عندنا القتل العمد لا كفارة فيه أيضا لأنه ليس منصوص عليه، لكن عند الشافعي أيضا قال بإيه؟ قال بالكفارة في القتل العمد قياسا على الخطأ، هذا قتل وذاك قتل، والقتل الخطأ أخف من القتل العمد، فإن وجبت الكفارة في الأقل فلتجب في الأكثر. أو في الأكبر وهو العم. قلنا له أيضا إن المسألة ليست متعلقة لكبر الذنب أو لصغره، بل هي أولى بصغير الذنب عن كبيره، لأن صغير الذنب يعني يكفر بالكفارة، يستر بالكفارة، لكن كبير الذنب لا يستر إلا بالإيه؟ بالتوبة النصوح، إلا بالتوبة الإيه؟ إلا بالتوبة النصوح. فالكفارة في اليمين الغموس هي التوبة النصوح. لماذا؟ أيضا ذلك لحتى يكون العبد دائما على تخوف من هذه الكبيرة التي أتاها، حتى يكون على تخوف، لأن هل الواحد منا يجزم بأن الله قد قبل توبته؟ لا. فعلت ذنب ثم تبت، هل أجزم أن الله قد غفر لي؟ لا. هذا أمر متعلق بمشيئة الله، إن شاء غفر إن شاء عذب، حتى يظل العبد على الخوف والرجاء. أما تلك التي قطع الله تعالى فيها بالكفارة، الله تعالى كفرها. إنما هذه الذنوب التي نقول الكفارة في ليست فيها الكفارة، يظل العبد متخوفا من ذنبه. هذا مفهوم؟ اقرأ. يعني الذي يقرأ، اقرأ يا سيد. والعاقية ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حلف في ذلك لازمته الكفارة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهو ما ذكرنا. نعم مفهوما. يعني قلنا أن يحلف على أمر مستقبل، أخذ بالك؟ فهذه هي اليمين المنعقدة. فإذا حنس لزمته الكفارة، ويجب عليه البر، ويجب عليه البر، فعدم البر يتعلق به الكفارة. نعم. واليمين له أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال ولم يرد خلافه، فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها. طيب، هنا نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها، هذا تكلمنا يمكن عن شيء مثل ذلك فيما مضى من الدروس. الإمام محمد، هذه العبارة مأخوذة من كتاب الإمام محمد عندما فسر اليمين له بتفسيره هذا، وقال نرجو ألا يؤاخذنا الله بها. قالوا لماذا قال محمد رحمه الله تعالى نرجو ألا يؤاخذنا الله بها، والله تعالى قد قطع في كتابه الكريم بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ يعني المفروض نقطع ونقول وهي الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بها. قالوا إن الإمام محمد عندما قال ذلك إما قد التهفت إلى وجه من وجهين. الوجه الأول هو أنه يعني تكلم في معنى اللغو، يعني فجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أن اللغو ما يجري على لسان الناس من قوله لا والله، بلى والله، نعم والله، دائما في ناس في لزمة في لسانها، كلما يتكلم يقول لا والله، نعم والله، بلى والله، وهو لم يقصد بها يمينا، وهو لم يقصد بها يمينا، إنما مما جرى على لسانه دون قصد اليمين، هذه لا كفارة فيها، لا كفارة فيها، لأنها خرجت من فمه ليس على اعتبار اليمين الذي يقوى به عزم الحالف. فهذا بيان تفسير لما هو اللغو. ومنها ما قاله الإمام محمد أنه أن يحلف على أمر فيتضح أنه بخلافه. فقالوا فقد يكون تفسير اللغو ليس هذا هو، إنما تفسير اللغو كما قال الإمام وقال غيره أيضا. فيبقى هنا آدي ليس لأن الله تعالى نحن على شك في عدم المؤاخذة بها، ولكن لأن محمد سأل الله تعالى ألا يؤاخذه في تفسيره لليمين الإيه ألا. الوجه الثاني هو أن الرجاء هو قول محمد نرجو، هذا الرجاء. قالوا الرجاء رجاءان، رجاء خوف ورجاء تواضع، رجاء طمع ورجاء تواضع، رجاء طمع ورجاء تواضع. رجاء التواضع كرجائه في هذه المسألة، الله تعالى قطع بأنه لا يؤاخذنا، وهو أيضا يتواضع لله جل وعلا، وأعظم المتواضعين في رجائهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الله تعالى بأنه لا يؤاخذه، الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الفتح ليغفر لك الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو الله أن يغفر له، مع أنه مقطوع له بالمغفرة على فرض أن أذنب، وإن كان لا ذنب له صلى الله عليه وسلم، لم يذنب. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من كبائر الذنوب ومن صغائرها، وهذا هو القول ولا قول سواه، وإن كان البعض تكلم في هل وهل وهل، لكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن ينتهك حرمة من حرمات الله لو كانت صغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع ويرجو الله تعالى، ظهر رجاء التواضع في رده على أم المؤمنين عائشة عندما كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يا رسول الله أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما أخر؟ ماذا قال لها؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم أعلم ذلك، لكن أفعل ذلك شكرا لله جل وعلا. إذن المسألة أيضا لما قال لا يدخلن أحدكم الجنة، عم قالوا أن حتى أنت رسول، حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فالرجاء هذا الرجاء رجاء التواضع، وهناك رجاء الطمع، أفعل الذنب وأخاف فأرجو، أقول رب اغفر لي ارحمني، أخاطب نفسي يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. اللمم يعني إيه؟ الصغائر. هذا ما جاء في بردة البصيري عليه رحمة الله. فيبقى هكذا، فهنا رجاء محمد من باب رجاء التواضع ممكن، وإن كان أيضا كما يعني نقول اليمين اللغو أو يمين اللغو هي إما كما فسرها محمد، ويدخل فيها أيضا تفسير الإمام، وهو من قول الرجل لا والله وبلا والله، فكلاهما لغو. ماشي، اقرأ يا سيد. ومن اللغو أن يقول والله إنه لزيد وهو يظنه زيدا وإنما هو عمرو. والأصل فيه قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم الآية، إلا أنه علق بالرجاء للاختلاف في تفسيره. علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره. طيب، أو كما قلت لك إنه رجاء تواضع. نعم. قال والفاصل في اليمين والمكره والناس سواء حتى تجب الكفارة، بقوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق واليمين. والشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك، وسنبينه في الإكراه إن شاء الله تعالى. عندنا مرت معنا مسألة الإكراه في كتاب الإيه؟ الطلاق. طلق امرأته مكرها، يقع طلاقه أم لا يقع؟ يقع، خلافا للشافعية أيضا، خلافا للإيه؟ للشافعية. فعندنا كل ذلك يقع به، يتحقق به الحنث، فيكون عليه الكفارة، لأن الكفارة لانتهاك اسم الله وليس لمجرد تعمد الانتهاك. نعم. ومن فعل المحلول فعل فيه مكرها أو نسيا فهو ثواب، لأن الفعل الحقيقي لا ينعم بالإكراه وهو الشرط. الشرط هو وقوع الإيه؟ فعله ما حلف على تركه، أو تركه ما حلف على إيه؟ فعله. وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة، وهو وقوع طيب وتحقق الحنس. ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله لا على حقيقة الذنب. يعني احنا نقول الحكم لا يدار على الذنب، ولكن يدار على تحقق ايه؟ الحنس، وهو مخالفة ما حلف ايه؟ عليه، لا على حقيقة ذنبه. نعم، اقرأ بعدهم. قال باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا. قال واليمين بالله تعالى أو باسم آخر من أسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفاته التي يحلف بها يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه. لأن الحلف بها متعارف، ومعنى اليمين وهو القوة حاصل، لأنه يعتقد تعظيم الله وصفاته، فصلح ذكره حاملا ومانعا. يعني إيه حاملا ومانعا؟ حاملا على الفعل ومانعا عن الإيه؟ عن الترك، يعني عن ترك الفعل. ماشي. طيب هنا ما يحلف به؟ الحلف بالله يعني بذات الله، والله، طب أو باسم من أسمائه الأخرى التي يحلف إيه بها، أو بصفة من الصفات التي يحلف بها عرفا. هنا قال عرفا لأنه ليس الحلف بكل صفة من الصفات يكون إيه يمينا، وسيأتي لهذه الكلمة ثمرات. يعني هناك مثلا رحمة الله، عزة الله، غضب علم الله، غضب الله، كل ذلك سيأتي هل يكون يمينا أم إيه أم لا. طيب قال إلا قوله وعلم الله فإنه لا يكون يمينا لأنه غير متعارف. هذه هنا علم الله، لأن العلم الله قد يكون هو إيه؟ معلوم الله. أقول فلان علمه غزير، أقول فلان علمه غزير، يعني معلوماته غزيرة، يعني معلوماته إيه؟ غزيرة. إذن فسيكون الحلف بإيه؟ بغير صفة الله جل وعلا، ولكن هو بمتعلق علم الله تعالى، صفة انكشاف، ينكشف بها كل شيء لله جل وعلا، وما ينكشف له إنما هو إيه؟ مخلوق، وليس صفة من صفات الله جل وعلا. طيب لأنه غير متعارف، ولأنه يذكر ويراد به المعلوم، يقال اللهم اغفر علمك فينا. علمك فينا، طب هل هنا يقصد اغفر الصفة؟ لما اغفر معلومك عنا، أي معلوماتك، معلومك. ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا، وكذا ورحمة الله. لماذا؟ لأنه أيضا يطلق الغضب والسخط، وهذه قال عنها صفات فعل، صفات إيه؟ فعل. وإن كان عندنا نحن الحنفية الماتريدية كلها صفات ذات، ما قسمنا هذا التقسيم الذي قسمه غيرنا. طيب، لكن سخط الله وغضب الله ورحمة الله لأنها تطلق ويراد بها غير الآه الصفة، فيطلق السخط ويراد به النار العذاب، لأن الله احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة فيها عظماء الناس وكبارهم، وقالت النار فيها سقط الناس وضعفاء، قالت الجنة فيها سقط الناس وضعفاؤهم، وقالت النار فيها كبار الناس وعظماؤهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى للنار أنت سخطي أو عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ستملأان من تملأ الجنة من المؤمنين وتملأ النار من من الكافرين. فيبقى هنا يطلق السخط ويراد به عذاب الله عز وجل، يعني ومنها الحديث أن أن أن أن أن يحل علي سخطك. طيب، هل الصفة هي التي تحل؟ لا، الغضب هنا يعني عذاب. طيب، والرحمة تطلق ويراد بها الجنة، ففي رحمة الله هم فيها. نعم. وكذا ورحمة الله لأن الحلف بها غير متعارف، ولأن الرحمة قد يراد بها أثرها وهو المطر أو الجنة، والغضب والسخط يراد بهما العقوبة. ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر. وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف، قال رضي الله عنه معناه أن يقول والنبي والقرآن. أما لو قال أنا بريء منهما يكون يمينا، لأن التبري منهما كفر. نعم، البراءة من القرآن كفر، البراءة من الكعبة كفر، البراءة من النبي كفر، لكن لا يحلف بها. ومن حلف لا يكون حالفا، لماذا؟ لنص الحديث، أخذ بالك، من كان حالفا فليحلف بالله أو أو ليذر. إذن فكل ما سوى الله لا يكون محلوفا به. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه قال لا وأبيح، أو أفلح وأبيح. فهنا وأبيح، الواو واو الأسيات حروف القسم، الواو واو القسم، ولذلك يأتي ما بعدها مجرورا، لأن الأصل في حروف القسم الباء. طيب، ثم ينوب عنها الواو وينوب عن الواو التاء، وحروف القسم جارة لما بعدها، فنقول والله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، يعني جر جر ما بعده الواء، مجرور بإيه؟ بالواو، ولكن علامة الجر الياء، لأنه من الأسماء. فهنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم أو الطواغيت، من كان حالفا فليحلف؟ فقالوا إن ذلك مما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على وصف اليمين، ليس على وصف اليمين، إنما ذلك من عادات العرب في كلامهم، وليس من باب اليمين. فقط هذه نقطة في آخر السطر، حتى لو قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبي الرجل، نقول لم يكن حلفا، ولكن جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كعادة العرب في جريان مثل هذا على ألسنتهم في الكلام، ولكن لم يكن خارجا منه مخرج اليمين والحلف. نعم. طب يقولون إن الله تعالى أقسم بالنبي، نقول وكما أقسم بالنبي أقسم بالشمس، فهل يجوز أن نحلف بالشمس؟ لا. طيب، فهنا لأن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، لأن قسمه بشيء من خلقه لبيان عظيم قدرته وعظيم إعجازه أو لإعزاز ما أقسم به، فالشمس والقمر والضحى كل هذه والليل والصبح كل ذلك من آيات الله الكونية، والنبيون صلى الله عليه وسلم آية عظمى من آيات الله عز وجل. أن يأتي شخص على مثال الكمال كمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم دلائل ومظاهر قدرة الله جل وعلا أن يخلق مخلوقا بريئا مبرئا من كل عيب بشري. فكذلك الأمر هنا، فالله حلف به وأقسم به إظهارا لقدرته في صياغة النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. ماشي، اقرأ. قال والحلف بحروف القسم. طب هنا القرآن، القرآن نحن جميعا نقول القرآن كلام غير مخلوق، هو صفة كلام الله صفة، فلماذا؟ قال لأنه غير متعارف الحلف به، غير متعارف الحلف به. يعني معناه هنا لو تعورف الحلف به يكون يمينا، لأن القرآن صفة الله عز وجل. ولكن أبو حنيفة قال أيضا له قول إن العامة يحلفون بالقرآن ولا يقصدون به الصفة، ولا يقصدون به كلام الله، ولكنهم يقصدون به النقوش في المصاحف وهي ليست الصفة. لكن هنا ابتعد عن كل مثل هذه الإشكالات العقدية وقال لأنه ليس متعارفا، كما قال رحمة الله رغم أنها صفة، سخط الله رغم أنها صفة، لكن لا يكون يمينا لأنه ليس متعارفا، وأنه يطلق ويراد به غير الصفة. نعم، أقرأ بعده. قال أنا بريء منهما لأن البراءة من القرآن يعني الكفر بالقرآن. كيف قل لي؟ يعني إذا قال إن فعلت كذا فأنا بريء من أو فهو بريء من القرآن، يبقى هنا علق البراءة من القرآن، يعني علق الكفر على هذا الفعل، يعني عقد قوى به عزمه فيكون يمينا. ولذلك سيأتي حديث صريح في هذه المسألة، البراءة منها أو من حلف بنصرانية أو يهودية فهو يمين. يعني إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني فهي يمين، إلا إذا اعتقد أنه سيكون نصرانيا أو يهوديا، أو لو علق ذلك علق البراءة على فعله أو تركه واعتقد أنه حقيقة سيكون بريئا من هذا، يكون لو فعله يكفر، لكن إذا كان قد قال ذلك من باب فقط تقوية العزم يكون إيه يمين سيأتي. نعم. إذا علق الرجل هذا التعليق برأة القرآن مثلا هل يكفر صاحبه بعد إنجاز هذا التعليق أم مجرد هذا القول يعني؟ هل يكفر صاحبه بعد إنجاز هذا التعليق أم إذا قصد به البراءة حقيقة وفعل ما حلف عليه بهذه الصيغة وهو اعتقد أنه إذا فعل أو ترك سيكون فعلا بريئا من القرآن يكفر، إنما إذا قال ذلك من باب اليمين فإنه يعني إذا حنس فعليه كفارة يمين. ولذلك هيأتي في الحديث وإن لم يفعل ما عاد إلى الإسلام بخير سيعود إلى الإسلام بشر كبير. نعم، يعني ليس بمجرد الصيغة لكن هل حنس أم لا. حنس يكون يمينا إذا كان فقط يقصد الحمل أو المنع، لكن إذا اعتقد حقيقة الكفر بقوله هو نصراني أو يهودي أو بريء من الكعبة أو بريء من القرآن فذلك يكون يمينا. نعم. قال وحروف القسم الواو كقوله والله والباء كقوله بالله والتاء كقوله تالله، لأن كل ذلك معروف في الأيمان ومذكور في القرآن. وقد نظم الحرف فيكون حالفا كقوله الله لا أفعل، يعني من الصياغ أن يحذف أداة القسم الله لا أفعلن كذا. لما ذلك ما لما في الحديث الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا، يعني والله ما أجلسنا إلا هذا. لأن حذف الحرف من عادة العرب إيجازا، ثم قيل ينصب لانتزاع الحرف الخفاء، يعني يقول الله أم الله، ينصب لانتزاع الحرف الخاطب، وقيل يخفض فيكون كسر بدالة من المحذوف، وكذا إذا قال لله في المختار لأن الباء تبدل بها، قال الله تعالى استعذ بالله آمنتم له آمنت به، يعني اللام تأتي بدلا عن الباء. عن الباء. طيب يبقى الواو ثم الباء ثم التاء، ولذلك نقول والله ونقول والرحمن وعزة الله. طيب اللي تأتي الباء بالله بالرحمن بعزة الله، تأتي التاء فالتاء خاصة بلفظ الله جل وعلا تالله، لكن نقول لا نقول تالرحمن ولا نقول تعزة الله وهكذا. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال وحق الله فليس بحالف، وهو قول محمد رحمه الله وإحدى روايتين عن أبي يوسف رحمه الله، وعنه رواية أخرى أنه يكون يمينا لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيته، فصار كأنه قال والله الحق والحلف به متعارف. ولهما أنه يراد به طاعة الله تعالى، إذ الطاعات حقوقه فيكون حلفا بغير الله، قال ولو قال والحق يكون يمينا، ولو قال حقا لا يكون يمينا، لأن الحق من أسماء الله تعالى والمنكر يراد به تحقيق الوعد. طيب هنا حق الله عز وجل، الإمام أبو حنيفة قال إذا قال وحق الله لا يكون يمينا، لماذا؟ لأنه يطلق حق الله ويراد به المخلوق، قالوا ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما حق العباد على الله أنهم إذا أطاعوه أدخلهم الجنة، فحق الله تعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فليس هو الاسم أو ليس هو الصفة، لأن الحق الثابت الذي لا ينكر ولا يجحد. طيب، فهنا أبو حنيفة قال أنك، وكذا معه محمد في رواية، أن حق الله ليس يمينا، لأن حق الله قد يطلق ولا يراد به اسم الله ولا يراد به صفة من صفات الله جل وعلا. ولكن الإمام أبو يوسف قال يكون يمينا، لأن الناس قد تعارفوا على الحلف به، فلما يقول حق الله كأنه قال والله الحق، كأنه قال إيه والله الحق، وهذا يمين عند الإيه عند الجميع. إذن فقال برضو هنا، قال هنا التعليل له، قال الحلف بها متعارف، أو الحلف به يعني بحق الله متعارف، ماشي. فلكن إذا قال والحق لأفعلن كذا يكون يمينا عند الجميع، لأن الحق اسم من أسماء الله تعالى. نعم. ولو قال أقسم بالله أو أحلف بالله أو أحلف بالله أو أشهد بالله فهو حالف. يعني هنا أقسم أو أقسم بالله يمين. طب أقسم بالله لأنه ذكر اسم الله. طب أقسم لم يذكر اسم الله. أحلف أو أحلف بالله يكون أيضا يمينا. أحلف بالله يمين لأنه صرح باسم الله، لكن أحلف لم يصرح، وهكذا أشهد وأشهد بالله كذلك الأمر. فكيف اعتبرنا أحلف وأقسم وأشهد أنها أيمان؟ سيقول ذلك. لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف، وهذه الصيغة يعني مستعملة، يعني تعورف عليها أنها تكون إيه تكون يمينا. نعم. وهذه الصيغة للحالف أيضا وتستعمل للاستقبال للقرينة، فجعل حالفا في الحالف، فجعل حالفا في الحال. طيب، يعني من الممكن واحد يعترض ويقول لو قال أحلف أو أشهد أو أقسم، المضمر قد يكون أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله، وقد يكون غير، فكيف جعلتموها أمينا؟ قلنا للتعارف. وإذا أقسم وإذا قال المسلم أحلف فإن حال المسلم ألا يحلف بغير إيه بغير الله، هذا يعني للمعقول، وسيأتي الاستدلال بالإيه بالنص. نعم. فالشهادة اليمين، قال الله تعالى قالوا نشهد إنك لرسوله، لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ثم قال، يعني بعدما ذكر الله تعالى كلام المنافقين في أنهم إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله، طيب والله يعلم، طيب هنا قال والله، ثم قالوا اتخذوا أيمانهم جنة، ما أيمانهم؟ قولهم نشهد. نعم. والحلف بالله هو المعهود المشهور وبغيره محظور، فصرف إليه، يعني هذا توجيه لقولهم إيه؟ يعني إيه؟ أشهد وأحلف، أحلف أشهد أقسم. نعم. فصرف إليه، ولهذا قيل لا يحتاج إلى نية، يعني لا يحتاج في قوله ذلك إلى نية اليمين، هي بظاهرها كأنه قال أحلف بالله، فلما يقول أحلف بالله هل يحتاج إلى نية؟ كذلك هم. وقيل لا بد منها لاحتمال العدة، لاحتمال العدة يعني وعد، أن يكون إيه وعدا. واليمين بغير الله، قال كما قلنا يعني من الممكن أن يضمر شيئا غير غير الله، لكن هذا الكلام مردود لأن الحال المسلم يدل على أنه لا يحلف بغير بغير الله جل وعلا. ساو كان دمي خرم بخداي، فيكم حد يعرف الفارسية؟ قولها أنت بلغتك الفارسية. نعم أستاذ، ساو كان دمي خرم بخداي هو نفس المعنى تقسم بالله. لذلك كان أحد الباحثين اختار كان كتاب من كتب الفقه الحنفية القديمة، كان قسم الفقه أخذه تحقيقا ووزعه على طلاب الدكتوراه أو الماجستير، قسمه أبواب، كل طالب يأخذ يعني مجموعة صحائف تحقيقا، فجاء أحد الطلاب نصيبه في المجموعة التي كلها باللغة الفارسية وهو لا يجيد الفارسية، فماذا يفعل؟ رد قرض. لا، فرضه عليه القسم، فرضه عليه القسم، يريدون الانتهاء من كتاب، فكان منه إلا أن راح أخذ دورة في تعلم اللغة الفارسية وعينوا له مشرفا من قسم اللغة الفارسية في كلية اللغة العربية، في جامعة الأزهر في كلية اللغة العربية عندهم اللغات الشرقية، في تخصص لغات شرقية، في اللي يتخصص اللغة الفارسية، في اللي يتخصص الأردية، في من يتخصص العبرية، فهو أيضا عينوا له مشرفا من من أستاذ في اللغة الفارسية حتى لا يغشهم، لأن اللجنة التي ستأتي للمناقشة لا يجيدون أيضا في الغالب الفارسية، فأتوا بمشرف مجيد للغة الفارسية. طيب لو قال ذلك بالفارسية يكون يمينا لأنه للحال. طيب يعني هذه، قل هذه الصيغة مرة أخرى بالفارسية. ساو جاند، مش كند يعني، جند. عندنا هذه جا اللهجة القاهرية، الجيم جيم، يعني كما يقال جمال، يعني القاهر يقول لي جمال لكن الصعيدي جمال كما اللغة العربية. سو جند ميخورام ميخورام بخداي. طيب دي معناها ايه؟ اقسم بالله للحال، قسم يعني قسم بالله سوغند. طيب هنا بيقول ايه؟ لانه للحال. طيب ولو قال سوغند اقرا خرم خرم لا يكون يمينا، لماذا؟ ما ترجمة هذه الصيغة؟ آكل القسم، آكل آكل القسم بالله. آكل آكل القسم. لا لا لا شك أنها ليست آكل، أنت تفسر حرفيا. إيش آكل؟ يعني أحلف لك بالله والله أعلم، يعني وعد، أحلف لك بالله. لكن الصيغة الأولى وهي سوغاند مخرام بخداي دي يعني إيه؟ أحلف الآن بالله، حلفت بالله الآن. إنما الصيغة الثانية والله أعلم هي وعد بالإيه؟ بالقسم. يعني مثلا أتبيعني ذلك؟ أقول نعم، وأحلف لك بالله يعني مستقبلا، يعني فيه وعد بالإيه؟ بالحلف، والوعد بالحلف لا يكون إيه؟ حلفا، إنما الحلف لابد أن يكون في الإيه؟ في الحال، لأن الحال كمان يدل على الإيه؟ على الاستقبال، يجري في الحال ويجري في الاستقبال، وهذا معنى اليمين. أما الوعد كما إذا قلت لك سأفعل ذلك، أو أنني سأفعل ذلك، أو بعد ذلك إن طلبت أحلف لك فيما بعد يعني، ولم أحلف له الآن، هذا مفهوم من هذه الكلمة الله. فكلمة آكل إن كانت هي الترجمة الحرفية، لكن لا أرى أنها حتى هي التي تكون مقصودة في اللغة الفارسية. تتكلم الفارسية يا شيخ أكمل؟ تجيدها؟ تجيدها؟ وأنت تجيدها؟ أنت فارسي؟ من الفارسي من الفصل؟ الفارسي يرفع يده. المكتب بحتيس. نعم. لا ولكن في الصف الثاني طالبا يعرف لغة فارسية. لا أنا أسأل عن من هو الفارسي منه. من الفارسي؟ الصفوف الباقية فيها طلاب فارسيون. الفارسيون هم من طاجيكستان أصلا. يا أخي لا إشكال، أنا مصري أتيت إليك. لا عندنا قرى تاجيكية، هو ليس من تاجيكستان، هو من أوزبكستان، ولكن من قرى تاجيكية. من هناك في أوزبكستان قرى تاجيكية. طيب ليس من تاجيكستان. أيوة أعلم ذلك، أعلم ذلك. يعني العرق، ما أنت عندك هنا أعراق مختلفة. أي في أوزبكي، في قزاقي، يمكن لو بحس ستجد كوري، وفيه التاجيكي، يعني كعرق، كما أنه في اسمها قرغيزستان مليئة بالأوزبك، لكن هم القرغيز، مش كده؟ طيب أنا أسأله لما؟ لأنه ليس مجرد علم باللغة الفارسية، ولكن هي تعد لغة أصلية له، أقصد هذا ليس أكثر. وكلنا أولاد حواء وآدم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالإيه؟ إلا بالتقوى. كان من أحب تلامذتي لي في مصر القاهرة طالب فارسي طاجيكي من طاجيكستان اسمه عبد الله، أخذ كلية الشريعة وذهب إلى بلده. كان مميز جدا، كان يحضر لي الدروس في الجامع الأزهر وفي المضاي. تعرفه يا ما رأيته؟ اسمه عبد الله. في مسألة السبب يعني في ذكر أشهد وأحيث وأقسم، يعني هناك ذكر العلة يعني ممكن نحن نأخذ أيضا يعني القسم يعني في أصله يكون في اسم الله عز وجل فقط، ولكن إذا أطلق القسم نحمل على أصله. نعم أحلف أشهد أقسم. ما قلنا إنه من الممكن البعض قد لا يكون يمينا لأنه قد يكون أضمر شيئا غير الله عز وجل، نقول لا، أولا جرى العرف على أنهم على أنه يمين، ثم إن حال المسلم يشهد أنه لا يكون حالفا بغير فيكون يمينا، وجاء بذلك النص. ولو قال بالفارسية دي صيام مثلاً بطلاق سنة لا يكون يميناً بعدم التعارف. قال رضي الله عنه كذا قوله لعمر الله وعلم الله، لأن عمر الله بقاء الله، وبقاء الله صفة من صفاته، من الصفات الواجبة لله تعالى البقاء. وعلم الله معناه أيمن الله، يعني جمع أيم الله، يعني أيمان الله، حلف بكل أيمان الله تعالى، وهو جمع يمين. وقيل معناه والله والله، وأيم السلة من كلوابه. هذا على اختلاف مدارس اللغة. وكذا قوله وعهد الله وميثاقه، لأن العهد يمين، قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله، والميثاق عبارة عن العهد. الميثاق هو العهد، ما دام عهد الله يمين فميثاق الله يمين، ذلك ما نص عليه القرآن الكريم، وأوفوا بعهد الله. وكذا إذا قال علي نذر أو نذر الله بقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام من نذر نذرا ولم يسمي فعليه كفارة يمين. وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا، لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر، علما يعني علامة، الشرط علما على الكفر، فقد اعتقده واجب الامتناع، وقد أمكن القول بوجوبه بغيره بجعله يمينا، كما نقول في تحريم الحلال ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس. يعني كما نقول في تحريم الحلال يمين، تحريم الحلال يمين، قد فرض الله لكم بعدما كان يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. طيب فقال هنا ولو قال ذلك لشيء قد فعله، إن كنت قد فعلت كذا فهو نصراني أو يهودي أو بريء من القرآن أو كذا، عن متعمد الكذب قال فهو غموس. طب هل يكفر أم لا؟ اقرأ. ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل، يعني اعتبارا باليمين المنعقدة. وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى، كما إذا قال هو يهودي، والصحيح يعني معناه أنا، نقول شيء أنا كما قال هو أنا يهودي، يعني هذا المعنى. نعم. الصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر فيهما بالحالف، ولا بهما عندك بالحالف يكفر فيهما، يكفر فيهما لأنه راضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. يعني إن اعتقد ذلك وعلم أنه عنده فعلا يكون كفرا فيكون كافرا في هذه الحالة، وإن كان عنده يعني عند الحالف أنه يكفر بالحالف يكفر فيهما في قوله هو يهودي أو نصراني، أما إذا كان لا يعتقد ذلك فإنه لا يكفر في منعقدة إذا حنس، وفي غموس اعتبارا باليمين المنعقدة، وفي الغموس هذا هو الصحيح، لأن هناك قول إنه يكفر، وهذا ليس هو الصحيح، بل هو رواية بعض أئمة الحنفية المتأخرين. نعم. ولو قال إن فعلت كذا فعلي، إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله، فليس بحالف، لأنه دعا على نفسه دعاء على نفسه، ولا يتعلق ذلك بالشرط، ولأنه غير متعلق، يعني لم يعلق جزاء بشرط، ده هو نجز إن فعلت كذا فعليه كذا. وكذا إذا قال إن فعلت كذا، شايفين يا مشايخنا مر معنا في خلال هذه المسائل كلمة متعارف وغير متعارف، متعارف وغير متعارف، وبعض مباحث الأيمان في إضمار حرف القسم وعدم إضماره، وهل ينصب ما بعده لنزع الخافض أم يكون مخفوضا، يبقى هذه ثل قليلة من مسائل الأيمان مرت معنا كثير من الأحكام المبنية على على العرف أو على اللغة. فهذا كتاب الأيمان للإمام محمد من الكتب والمباحث التي تشهد لمحمد رحمه الله بالتبحر في اللغة، والإمام محمد كان إماما في اللغة، ولذلك كان يقول إن أباه ترك له يعني مبلغا كبيرا من المال، لا أعرف 100,000 أو 100,000 أو 100,000 يعني، قال فأنفقت نصفها على الفقه ونصفها على اللغة، الإمام الشافعي كان حجة في اللغة أيضا ويستشهدون بكلامه، والإمام الشافعي شهد لمحمد قال إن سمعتم محمد بن الحسن يتكلم فكأنما نزل القرآن بلغته، فكأن القرآن نزل بلغته لتمكنه من اللغة العربية فصاحة وبيانا رضي الله عنهما. نعم اقرأ. وكذا إذا قال إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا، لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل، فلم يكن في معنى حرمة الاسم، ولأنه ليس بمتعارف. يعني كلها كيف نرجع أيضا ليس بإيه، يعني يذكر علة ثم يعلل بالعلة العامة عندنا ألا وهي عدم الإيه التعارف، هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم يكن في معنى حرمة الاسم، يعني لأن كل هذه الأشياء أحكام إيه شرعية إيه، إحنا عندنا إيه شرعية، إحنا عندنا ما نقول تعريف الفقه العلم بالأحكام الشرعية الإيه اسمع الأحكام الشرعية احتراز الشرعية احترزنا به عن الأحكام الإيه العادية يعني العرفية والإيه والأخلاقية وإيه صح. قول من الذي تكلم حالا، من الذي قال والعقدية إيه والعقائدية، لأن الأحكام الشرعية منها أحكام اعتقادية منها أحكام إيه اعتقادية. طب الإيمان بالله وبصفاته وبأسمائه عقائد أم ليست عقائد؟ طيب هل الأحكام الاعتقادية تقبل النسخ؟ ولكن الأحكام العملية في الأصل كانت تقبل الإيه النسخ، واخد بالك، لكن الحكم الاعتقادي لا يقبل، ولذلك عندنا ما هو محكم ذاتا كما سيأتي معنا دراسة المحكم والمتشابه ستأتي في الأصول هذه، أنتم سنة كام درستموها؟ درستم المحكم، محكم لذاته ومحكم لإيه لغيره، المحكم لذاته قلنا كآيات الإيه لا يصل يعني الأحكام، المحكم يعني الذي لا يقبل النسخ، فما الذي لا يقبل النسخ لذاته؟ الأحكام الاعتقادية، قل هو الله أحد تقبل النسخ، الله لا إله إلا هو تقبل النسخ، هذه لا تقبل النسخ لذاته. الأخبار التي وردت بالجنة والنار والعذاب والنعيم في القرآن تقبل النسخ؟ الخبر لا يقبل النسخ، لكن هناك ما يقبل النسخ لغيره، الأحكام العملية حرمة كذا وحل كذا يقبل النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصار محكما بإيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا وحي النسخ بالإيه بوحي، فهل هناك وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك فقال هذه الأشياء تحتمل الإيه النسخ في نفسها لأنها حكم شرعي عملي، بخلاف اسم الله يقبل النسخ، لا يقبل النسخ لأنه محكم بنفسه وفي نفسه. هذا والله تعالى أعلم.